والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى سيدنا الطاهرين. إذا كان عندنا عام ثم جاء بعد ذلك الخاص، المثال المتقدم كانت للمولى دعوة خلافة، فقال لعبده أكرم العلماء أو ادعو العلماء، الدعوة مالته الفقر كتاب ادعو العلماء على الفقر الفقر هذا اليوم. فهنا عندنا عام ادعو العلماء، وقت العمل بالدعوة الفقر بعد من الصبور إلى وقت الغد هذا وقت العمل. فالمولى دل أدعو العلماء وفكت إلى ساعة 12 وربع جزا الوقت، يعني وقت العمل بالعام جزا. قال له لا تدعو هذا، لا تدعو الكتاب من العلماء خاص، جاء بعد وقت العمل بالعام اللي هو ادعو العلماء. شنو حكم هذا؟ هل هو مقصر بمعنى ان العبد يجب ان يدعو العلماء العدول فقط، ام هو ملغي وناسخ لادعو العلماء؟ شنو هو جماعه اللي هم المعتزله وزير القمري وصاحب المعالم قالوا هذا منه، لأنه النسخ شرطه شنو؟ أن يأتي دليل بعد دليل بعد وقت العمل فيكون ناسخ، هذا الشرط متحقق فالمشروع متحقق. المصنف يقول لا، المصنف يقول احنا لا نقول هذا ناسخ ولا نقول هذا مخصص، يقول يحتمل في الوجه، هل يحتمل أن يكون ناسخ وهل يحتمل أن يكون مخصص؟ بيان المصنف شنو؟ المصنف يقول احيانا العام ياتي ونعلم بان المولى في قوله ادعو العلماء يعني بين الحكم الواقع، مثل ما اذا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول غسل الجمعه مستحب قالها لجرار، جرار اللي عزم امامي ضابط بل من افاضل اصحاب الامام، أفى احتمال شقية أو خوف من هذا الإمام عندما يقول له غسل الجمعة مستحب؟ قال بيان حكم واضح، الحكم الحقيقي عند الله هو استحباب غسل الجمعة. أحيانا لا، الإمام يقول في مجلس وقاعدين بيهم سنة وبيهم شيعة جماعة مرتفعين للسلطان، الإمام يقول غسل الجمعة واجب لأن السنة قاعدين بيه واجب، فهنا الحكم واقعي وظاهري، هذا حكم الظاهر جاء لجهة التقية صحيح؟ هنا مر المولى يقول ادعو العلماء ومراده بيان الحكم الواقع، فبعدين اذا قال لا تكرم الفساق لا تدعو الفساق من العلماء بعد وقت العمل هذا لا تدعو فيه لان واقعا كان المولى سابقا شيري دعوة العلماء العلوم والفساق، بعدين شو يقول؟ يقول لا انا يا هذا الكتاب ما اريد، نسخ الكتاب او ما نسخ. اما اذا كان المولى قال ادعو العلماء وهذا المراد منه الحكم الظاهري، يعني شنو؟ يعني المولى في قلبه يريد دعوه العدول فقط، بس لانه يخاف لتقيه لمصالح معينه يقول يا ادعو العلماء، هو في قلبه العدول فقط، بس ظاهر لفظه يكون العدول والفساق. فبعدين عندما يقول لا تدعو الفساق منهم شو يصير هذا الخط؟ على سبيل المثال ليش؟ لان المراد الواقعي للمولى هو العدول، هذا العدول كان مبهم بالنسبه للعرب، نجد أنه العلماء يشمل الفساق والحدود. عندما قال لا تدعوا الفساق كشف عن المراد الواقع للمولى، خصف حكم المولى، بين وكشف المراد من كلام المولى. فإذا كان العام حكم واقعي جاء الخاص بعد العمل به نفسه، إذا كان العام حكم ظاهري جاء الخاص كشف المراد الواقعي. على السلام في كل الأحاديث لم نعرف أن هذه الأحاديث بنية لجهة التقييم قرار أكون قرار كثيرة في كتب الرواية. فإذا إذا كنا نعلم العام جاء للحكم الواقعي الخاص نعم، إذا نعلم العام جاء للحكم الظاهري الخاص أما هذا المولى قال ادعوا العلماء بعدين قال لا تدعوا الفساق. هل هذا العام حكم واقعي حتى نحل عليه المسألة، أم هو حكم ظاهري حتى نحمله على الفساق؟ المولى يقول الأولى، يقول الأولى أن نحمله على التخصيص. لما المصنف إلى بيان المعنى، لكن بيان المصنف مو هو الهام، يحتاج هو إلى تسلمة من أجل حتى يصير الكلام واضح. بيان المصنف شنو؟ المصنف يقول إحنا عندما المولى يقول أكرم العلماء أو ادعوا العلماء، عندنا هنا أصالة عموم لو ما عندنا. إذا نشوف المولى قال ادعوا العلماء ونشوف مراد المولى العدول أم التفسير نسوي نتمسك بأصالة العموم. صحيح؟ أصالة العموم تبين إلا أن مراد المولى من العلماء أدعو العلماء الحكم الواقع عام الظهر أخذ ما لدخل في هذا بيان جهة الواقع وعدم الواقع ليس له دخل في أصالة العموم. أصالة العموم فقط تكشف عن المراد من قبل المولى. يجب المولى فيه يريد إكرام العلماء، إذا كان مراد الكل علماء، إذا كان مراد العدول والعدول. فعندما قال ادعوا العلماء احنا نشوف هل اراد منهم العدول ام اراد منهم الفساق ايضا، نتمسك بأصالة العموم. فإذا احنا اتفد أصالة عموم عند الشف نتمسك بها، لكن أصالة العموم لا تكشف لنا الحكم الواقعي او الحكم الظاهري. هذا من لازم نعرف، اذا نعرف ذلك من الأدلة الاخرى من الفراهم الاخرى، يعني لازم يكون عندك دليل ثاني يكشف لك ان المراد مراد المولى عندما قال ادعو العلماء هو الحكم الواقع. لازم عندك دليل من فصل اخر قريب من فصل اخرى. اذا دار الامر بين ان يكون العام جاء لبيان الحكم الظاهري او جاء لبيان الحكم الواقع، نتمسك بان العام جاء لبيان الحكم الظاهري للواقع. لأن المولى عندما قال أكرم العلماء هذا ظاهر، ظاهر في الشمول. إذا كان المولى يريد من أكرم العلماء هو الحكم الواقعي الذي تخلى وتجرد عن التقي ومخالف التبعيد وما أشبه، هذا على المولى أن يأتي ببيان زائد مضاف يضيف على هذا الدليل، والأصل عدم نعم. فإذا كان الحكم الواقع يحتاج إلى بيان زائد، الحكم الظاهري لا يحتاج إلى بيان زائد، عند الدوران بين المراد الواقع والمراد الظاهري نتمسك بالمراد الظاهري، لأن الواقع يحتاج إلى بيان زائد. ومن هنا جاء إعظام عام إلا وقد فق، معناته العمومات كلها عند الشيخ نحملها على الأحكام الظاهرية حتى المخصصات تكون مخصصة مثل ما هذا من وجه بيان المصنف. لكن هذا البيان منفصل ليش؟ لأن نفس الكلام احنا نقوله في الحكم الله. المولى يقول أكرم العلماء، من يدري هذا واقع إلى ظاهر؟ إذا كان المولى مراد الحكم الواقعي عليه بالبيان الظاهر، إذا كان مراد الحكم الظاهري عليه بالبيان الظاهر. فلماذا نتمسك بالظاهرية دون الواقع؟ نعم أكو طريق أفضل كان الأجدر بالمولى أن يتمسك بذات الطريق. شنو هو الطريق؟ نحن نقول الشارع جاء متكلما بلسان العرف، صحيح؟ نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عرفه. الشيء اللي العرف يفتهمه الشارع يقوله، ليش يصير الكلمات والصلاحات أكبر من العرف أو خارج عن سيرة العرف؟ الشارع عرفي في بلاغاته، العرف الشياع اللي موجود عنده في العمومات ينسخ أم يخفض؟ ها؟ العرف يسوي ينسخ لو يخفض؟ إذا دلت تدعو العلماء بعدين دلت لا تخفض الفساق، العرف يسوي هذا يسوي نفس لو يخفض. في أكثر الاستعمالات العرفية التخفيف يخفض، وبما أن الشارع يتكلم بلسان العرف إذا العمومات شنو نحملها؟ هذا البيان أجلى وأوضع من بيان المصنف لورود إشكال على بيان المصنف. فبناء على هذا الكلام إذا دار الأمر بين الخاص وبين النفس وبين التخصيص نقدم التخصيص لأنه الشائع عرفا. هذا هو البيان طبعا 165 تمس يلمح إلى هذا الدليل بالإمام، لكن مو ذاك الطريق. إحنا نقول ما من عامل إلا وقد فرق، ليش الفرق محقق؟ إيه لكن يلمح فرق 165 ثانية أن يكون ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام، وهذه الصورة هي أشكل الصور لوقوع النزاع فيها، وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا نحو الوجوب، يعني الخاص المتأثر على العام يجب أن يكون ناسخا، أو يجوز أن يكون مخصصا أيضا، هل يكون ناسخ محتمل أم يكون مخصص، ولو في بعض الحالات اللي الحكم الواقعي حالة أو حكم ظاهري حالة ظاهرة. ومع الجواز يتكلم حينئذ في أن الحمل على مع الجواز عن شنو؟ يعني الجواز أن يكون الخاص هم ناسخ وهم مخصص. يتكلم حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى أو أن الحمل على الناس هو الأولى، أيهما أفضل؟ فالذي يذهب معتدل ونيوز القمي والمعاد يذهب إلى وجود أن يكون الخاص ناسخا للعام، فهو ناظر إلى أن العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرق، فتأثير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا ومبينا لعموم العام يكون من باب تأثير البيان عن وقت حاجة، وهذا حديث على الحكيم. فإذا لا يجب محمد على التحصيل، لا يجب على الإلغاء والرفع، لأن فيه إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر، فوجب أن يكون الخاص ناسخا للعام، والعام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص، فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص بعد العام شنو؟ من غير. وأما على قول الثاني، وأما من ذهب إلى جواز كون الخاص مخصصا للعام حتى لو جاء بعد وقت العمل، فلعله ناظر إلى أن العام يجوز أن يكون واردا، هاي الصورة الأولى، واردا لبيان حكم ظاهري صوري. فليش المولى يبين حكم ظاهري ما يبين حكم واقعي؟ إما للتقية في الأئمة المعصومين على المفاهيم، أو لمصلحة التدريس في القرآن وفي النبي، يعني ما يتبع التقية والقرآن، مصالح التدريس مثل حرمة الخمر اللي بالتدريس فرضنا، صحيح؟ التدريس جالس في القرآن وفي السنة النبوية، أما التقية تجلس في الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لبيان حكم ظاهري صوري، هذا البيان الظاهري ليش؟ جاء لبيان لمصلحة اختبت، هاي المصلحة إتمام الحكم الواقعي، ولو مصلحة التقية في الأئمة، أو مصلحة التدرج في بيان الأحكام في القرآن وعند النبي، كما هو المعلوم من طريقة النبي صلى الله عليه وآله. في بيان أحكام الشريعة، مع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية والمفاسد الواقعية الثابتة للأشياء بعناوين الأولية دون عناوين ثانوية، إنما هو على طبق مراد المولى في قلب المولى العدول فقط، لكن بينه بصيغة الوجه المستقر أيضا ظاهرا. فإذا جاء الخاص يكون فاسدا عن الحكم الواقعي في قلب المولى، فيكون مبينا للعام ومخصصا للعام. وأما الحكم العام الذي ثبت أولا، ثبت أولا بنحو حكم الضار ظاهرا وقورة، إن كان قد ارتفع وانتهى أمده، هذا من باب النفس، من باب السالب الانتقاء الموضوع. مثل الشارع عندما يقول لك الخمر حرام، هذا خمر، هذا خمر، هذا موضوع وحكم، الخمر موضوع، الخمر الحكم ماله. بعدين هذا الخمر نفسه إذا تبدل إلى سلب، شنو يصير الحكم؟ ها؟ الحكم الحلي. ليش؟ لأن هذا موضوع الخمر هو كان حرام، فإذا الموضوع ارتفع الحكم يبقى. وإذا جاء أن يكون العام واردا على حال النحو من بيان الحكم ظاهرا وقورة، فإن ثبت ذلك إن كان الخاص مخصصا بمعنى يكون كاشفا عن الواقع قطعا. وإن ثبت أن الخاص أن العام في سبب بيان الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، فلا شك في أنه يتعين كون الخاص له ناقصا له ناقصا له. لذلك إذا كنا نعلم العام ظاهري نقصد نعلم بأنه واقعي نعم، أما إذا ما ندري شو نسوي. وأما لو دار الأمر بينهما، هاي الصورة الثالثة، وأما لو دار الأمر بينهما عن نفس التخصيص أو بين الواقع والظاهري، إذ لم يقم دليل على تعليم أحدهما يعني الواقع والظاهري، فأيهما أرجح في الحال؟ نحمله على الناس أم التخصيص؟ فنقول الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص للناس، والوجه فيه ليه نحمل على التخصيص؟ أن أطالة العموم بما هي لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدي للمتخصص. فهذا مراد المولى شنو؟ ولا شك أن القسم الصوري الذي نسميه بالقسم الظاهري في الواقع من حيث شنو؟ من حيث مراد المولى فالواقع مراد جدي للمتكلم، لأن الظاهري فالواقع مقصود للتكلم. المولى سواء كان مرادا من أدعو العلماء الفصل الواقعي أو الفصل الظاهري مراد الفهم، فالعام ليس ظاهرا إلا في هذه الصورة، إلا في أن المراد الجدي هو العموم العلماء، سواء كان العموم حكما واقعيا أو كان صوريا. أما أن الحكم الواقعي فلا يقتضي الظهور أبدا، لأن أصلا أطالة العموم ما لها دخل في بيان الواقع، أطالة العموم فقط سحر لك مراد المتكلم هذا لا حتى يثبت لأطالة العموم عن الواقع، لا سيما أن المعلوم من طريقة صاحب الشريعة الشارع المقدس هو بيان العمومات مجرد عن شرائع التفصيل في ليلة العموم. بعدين يكون لك هذا العام واقعي أو واقعي ويكشف المراد الواقعي منها من العمومات بدليل منفصل وبقرينة، حتى اشتهر القول بأنه ما من عام إلا وقت هو كما سبق في أوائل بحث العام. وعليه فلا دليل من أطالة العموم على أن الحكم واقعي في العلماء حتى نلتجي إلى الحمل على الناس، بل إرادة الحكم الواقعي من العام على ذلك الوجه يعني شنو؟ يعني لبيان الحكم الواقعي التابع للمصلحة الواقعية، ذلك الوجه المرام يحتاج إلى مؤونة بيان زائد أكثر من ظهور العموم في ظهوره، يحتاج إلى بيان زائد يقول يابا هذا مراد من أكثر العلماء، هذه الحدود، هذه الاتفاق، هذا يعني الحكم الواقعي، يقول لك هذه القضية. ولعلم هذا قلنا أن الحمل على التخصيص أكبر من الصواب من الحمل على الناس. المصنف مو قاعد يجزمها، قاعد يقول هذا أول، وإلا الناس أيضا مقتنعين. وقول المصنف هذا للإسلام احنا قلنا مثل ما هذا يحتاج إلى بيان زائد، ذاك يحتاج إلى بيان زائد. والأولى تطول الشياء وإن كان كل منهما ممكن. نقول بأن النتيجة واحدة نتيجة واحدة ولكن من حيث صدور الآن الفرق يظهر في كيف مراد المولى. إذا كان تخطيط المولى من البداية كان يريد الدائرة إذا كان نفس لا المولى في البداية يريد الدائرة واسعة ثم بعدها يظهر هذا العام بس بيان مراد المولى من الحكم شوكت يظهر بعد مجيء الحكم. إذا حملت على الناس يعني المولى في البداية قبل ما يجي الحكم كان واقعا يريد من الناس هم العدود هم واقعا. أما إذا حملت على التخصيص لا المولى كان يتظاهر بأنه يريد هم العدود وإلا واقع الأمر شيء يجب أن هاي الصورة الثالثة. إذا كان معلومي التاريخ لكن النبي العام متقدم الخاص متقدم ثم جاء بعده العام هم نفس الصورة مرة يقول لا تكن الفساق بعدين يقول لك أكرم العلماء. إذا كان هذا أكرم العلماء جاء قبل وقت العمل بالخاص ساعة 10 الظهر بالليل صبر قبل وقت الدعوة طبعا هذا الخاص من نحن بفضل العمل يعني قبل وقت العمل قبل وقت العمل شنو نحمله على الفضل. أما إذا جاء العام بعد وقت العمل بالخاص شنو نسوي هل نسكن هذا أم تحصيل فهذه أيضا على صورة الأولى أن يرد العام يعني أن يجي العام قبل وقت العمل بالخاص ساعة بالعشر فلا ينبغي الإشكال في كون الخاص يكون مخصص هي أن يرد الخاص بعد وقت العمل بالخاص بعد 12 ربع أو مرة قال لك لا تكلم الفساد بعدين قال لك أكثر العلماء هذا شنو تسوي هذا هنا أيضا صاير خلاف جماعة هنا قايلين بأن إحنا من البداية نقول خبر أيضا خلص الموضوع إذا المولى قال لك لا تكلم الفساد وساعة 12 ساعة 12 ربع قال لك اكرم العلماء هذا المتخصص هذا شو يدور هذا من البداية يكشف عن مراد المولى إذا جيب القضية أرضية إذا الوالد قال له هذا زيد لا تسلم والظهر صدق إجا مولود جديد من الوالد وقال يلا بسرعة عصر نسوي خير الدعوة ادعو الأصدقاء هنا الابن سيد يستهم زيد أيضا مجالس الدعوة لو من البداية ادعو الأصدقاء تجمع الجميع ما عدا زيد يعني من البداية الابن عندما سبق الخاص ثم جاء بعده العام يفهم العام مغلق من البداية هالشكل يعني واحد إذا يرجع إلى ولدان شلون يرى المثل وهذا مش يكون الخاص مضيق من دائرة العام كل خصوص المثل المتصل عندما يقول جاء من القوم إلا زيد أكرم العلماء إلا زيد شلون من البداية غير دعوة العلماء وإن كان واحد متقدم واحد متأخر هنا من البداية يقول لك أنا زيد ما أحبك وما أعرف تكرم بعدين يقول لك أكرم الأصدقاء لازم تروح تجيب زيد أيضا وأنت تعلم بأن الوالد ما يحب أصدقاء ها من البداية تضيق فسواء الخاص كان متقدم قبل وقت العمل او كان متقدم بعد وقت العمل ما في فرق الان من البداية يقع كالمخصص المستقبل كالقرينة المستقبل لذا ما بنسمي نحن العام حتى لو جاء بعد وقت العمل في الخاص نحن له بعدنا ما أصدقاء الجواري كلهم يحبون أو بالسلام وذكر الجواري تكريم من موضوع الجواري تكريم كل الجواري إذا تكريم الموضوع فإنه قرينة عمنا ليس قرينة إذا جبنا قرينة إحنا إذا كان عدنا قرينة ما عدنا الكلام أنت ما جبني الباحة المولى قال لك أنا جل أخي ما أحبه ولا أحبه أحد يكرمه بعدين اليوم الظهر بلا تدعو الأصدقاء وما عندك قرينة أن المولى تنازل عن رأي السابق بس العزة العزة ما يجمع فيها رح تعيش نفس الكلام الكلام أنه في حالة عدم وجود القرينة إذا كان عدنا قرينة لا عملت القرينة سهل الموضوع أما إذا قرينة ما عدنا الظهور شنو يساعد يساعد على التضييق ويساعد على التضييق جماعة دائماً هنا مدرس ناسخ يعني العام يكون ناسخ من خارج إذا جاء بعد وقت العمل لكن من جهة بيان قبح البيان بعد وقت العمل ووقت الحاجة من هنا من جهة أخرى هي جهة القاتل من خارج اثنين أن يرد الخارج بعد وقت العمل بالخارج يرد العام بعد وقت العمل بالخارج هو المصنف النبي يعني يذن كل المقدمات حتى يقول الواضح احنا الناس ما عزة في القضية كل من القضايا نحن لها عزة وعلى رأي المراجع المعاصرين بصورة ما عدنا في المتخدم لكن يصل المقدم رجع لدى فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على الناس مو لا مجال للحمل على الناس لا مجال من هذه الجهة وإلا من جهة ثانية أكو مجال للحمل على الناس تحذير شوية مو دقيق فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على الناس من جهة قبح تأثير البيان عن وقت الحاجة بل من جهة أخرى أو لازم يرى لأنه من بعد تقديم البيان قبل وقت الحاجة ليس قبل وقت الحاجة لأن الحاج عندما يتقدم ويأتي بعده العام يكون مبلغ الحاج يكون مبلغ مثل ما المولى يقول لك لا تكرم زيدا بعد أن يقول أكرم الأصدقاء هذا الخاص بعد ممكن العام ممكن جاي وإن جاء بعد وقت العمل زمنا بس واقعا هو الجنة الخاص ما يكون مبلغ ولا قبح فيه أصلاً لأن نتأت البيان وإنما من باب البيان ومع ذلك قيمة بلزوم عن على الناس هاي الجهة الثانية نحن نرى عن نفسنا لكن يؤدى في الجهة من هذا الجهة ولعل نظر هذا القائل في النفس إلى أن أطالة العموم الشاملة لزيد وغير زيد في العدل والكفار ولا مانع من هذه الأطالة إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم فيه يكون مخصصاً وقرينة على العام والأقل عدم التخصيص فشن سوي؟ نحمله على الناس إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا وقرينة على العام ولكن أيضا يحتمل أن يكون الخاص منسوخا بالعام لأنه جاء بعد وقت العمل فلا يفرض أنه هذا العام والخاص لا يفرض أن الخاص يكون قرينة على العام إذا اعتكفنا في القرينة ووجود القرينة شو نقول؟ الأصل عدم القرينة إذا اعتكفنا في التخصيص شو نقول؟ الأصل عدم التخصيص أطالة الحمول هالشكل الموت ولكن بس عدم التخصيص إذا كن يثبت يثبت ولا تبتع انها تقاط المنتقل انما يقدم على العام احنا ليس نقدم نقاط العام لان ظهور القاط اقوى فاذا كان اكو فرد مورد ان العام اظهر نقدم العام ولا شك ان الخاص المنتقل انما يحدث والخاص المنتقل ايضا فريد الحيوان العام ومع هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنتقل اقوى في الظهور من العملية ان العام لا يتاثر على الخاص ويحكم الى مثل العام طبعا ده يؤثر على الخاص المنتقل من أرسل المنتقل ما إلى ظهور في الأرضية بداية الأمور يقع زيدة مثل زيدة كمل رفضية مضافة إلى أن الناس لا يدرك المنتقل في فقط في المنتقل في سي كان الله من أمنا هل يتفصل المنتقل في سي فقط أم لا أين كان يتجاوز في سي الله نحن نحمله على التفصيل أيضا كل سي الأطلب أن يحمل على التفصيل في السورة الثالثة السابقة ليه؟ لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد ضد المتكلم العام يعني شنو أطالة الأمر أكثر من المراد المولى ما تثبت هذا خط واقعي وخط باطني لكن بلا كلمات والتقصير لازم نفهم المراد من العام هل هو الحكم الواقعي في الدنيا الحكم الظاهر في التقصير ولا يدل في نفسه على أن الحكم الواقعي تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء دعنا من الأولية وإنما يكون العام ناسخا للخاص إذا كانت دلالته على هذا النقص ينقل الحكم الواقعي الثابت للأشياء بالعناوين الأولية وإلا بالعلومات الواردة في الشريعة المثبتة على الأغلب ليست كذلك يعني شنو؟ ظاهريا واقعيا بالغالب المثبت يتقدم وأما احتمال النقص فلا يقدم للظهور الخاص بنفسه طبعا الخاص يبقى ظاهر وإن كان الآن يتأثر عليه يبقى الخاص ظاهرا في الخصوص لذلك احنا قلنا الى قال لا تكرم زيدا ولا احب اكرام زيد بعدين قال اكرم الاصدقاء من البدايه هذا لا تكرم زيدا ضيق من دائره الاصدقاء يكون متزيد كل طويل وسطيل كما لا يرفع خصوصيته فيما هو ظاهره في النقاط فلا يفرض المعنصون لصالح لتفصيل العام فيقدم الخاص على العام لان الخاص اقوى في نفسه ظهورا من العام هذا بيان بيان ثاني المكلف اليوم بل يمكن ان يقال يعني عباره ثانيه ويعقل ان العام بالله في الخاص يعني العام لو جاء بعد الخاص لا ينعكس له ظهور في الامن الا ظهور البدري مو بالنسبه للبدري بالنسبه للبدري لا يعلم بالخاص يعني مره المولى الى الجيله خاطبت المولى عند ولد اثنين مره الى مباشره قال انا جيت ما اخذ اكرامك وثاني يوم قال ادعو الاصدقاء في مثل ادعو من الجدار وقع عندك العاقل وعند ابن ثاني ما كان في البيت وما سمع ان المولى قال له لا تكرم زيدا ما سمع هذا فعندما المولى يقول له ادع الاصدقاء يكرم زيد لم يكن ان هذا الجاهل بالعاقل لكن هذا الظهور الثاني بعد ان يعرف بان الاب يكره زيد يتقدم عنده الظهور ايضا وقع ضيقه لا ينعقد للعام ظهورا في العلم الا بدليل بالنسبه الى من لا يعلم بالذكر الخاص على العام بتقدم الخاص على العام اما بالنسبه للعالم بتقدم الخاص على العام من البدايه فيخصص للتفصيل بجواز ان يعتمد المتكلم في دليل مراده على تفسير يعني على فرق قضيه سابقه فرق قضيه متقدمه فيكون المخصص سابقا لخصصي متصل يعني يعقد العام من البدايه غيره او في القيمه الحاليه التي تغير دوائر الالفاظ فلا يكون العام ظاهرا في الأمور حتى يتوهم أنه ظاهر في تفسير القتل الواقعي وإنما يكون ظاهر في تفسير القتل ظاهري هذه الصورة الثانية الصورتان الرابعة والخامسة صورة الجهل بوجود العام والخاص يعني تقدم أحدهما عن الآخر أو العلم بتقدم الخاص والجهل بالعام أو العلم بتقدم العام إلى آخره فإحنا إذا كنا في صورة العلم نعلم بأن الخاص سواء تقدم أو تأخر مخالفه فالصوت إذا حملناه على الجهل في الأولى فيكو لذلك الصوت الرابعة والخامسة بعد ما هو مسائل ما بيه إذا كان من الخاص العام من سلي الصغير أو أحدهما من أولي الصغير فقط كان مسؤولا فإنه يقلم الحال في هاتين الصورتين مما تقدم نحن في الصورة العلم حملناه على التخطيط مع إنسان اليمنى فكيف أنه يقبل على التخطيط هنا بلا سلام الكلام في الجماعة بين الوحي والله ويسمت بالله والسأل سواف من الناس هنا لا سيما بعد هذا الجهن التفكير في جميع الأقوار وهذا واضح ما يحتاج إلى مزيد بيان ومعينة برهان ومن هنا نصر ما نحامل إلا وقت فقبل الله على محمد وعلى الله.